ارفع الصوت ويردد النشيد واكتب أحلى القصيد موطني أهواك والله في علا يشهد اطرح من بحورك يا وطن يا وطن كل قطره من بحورك يا وطن يا وطن كل قطره من بحورك يا وطن يا وطن كل قطره من بحورك يا وطن يا وطن وكل شبر في سماء يا وطن يا وطن غالي غالي غالي غالي علينا يا وطن حن قايد وطننا الملك الملك الملك قايد وطننا الملك الملك الملك قايد وطننا الملك الملك الملك قايد وطننا الملك الملك ربنا يسدد خطاه شعبنا كله وراء يا وطن يا وطن غالي غالي غالي غالي علينا للأصالة، يا وطن يا وطن أسمى معنى للأصالة، يا وطن يا وطن أسمى معنى للأصالة، يا وطن يا وطن أسمى معنى للأصالة، يا وطن يا وطن فيك متجسد وحي دمت يا مهد الرسالة، يا وطن يا وطن دمت يا مهد الرسالة، يا وطن يا وطن دمت يا مهد الرسالة، يا وطن يا وطن دمت يا مهد الرسالة، يا وطن يا وطن ولا يضيرك أي شيء Yeah.